بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ليسكن إليها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت بك. عليك يا رب. الله أكبر. الله. فلما أثقل دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. الله أكبر. ضيفت عليك. الله أكبر. الله. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فتعالى الله عما يشركون. الله أكبر. فتعالى الله وعما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. أكبر. سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. الله أكبر. ضيفت عليك. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله السلام تعليم. فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا سلام. الله أكبر. تعليم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. الله الله. فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. يا سلام. الله أكبر. من التعليم. ألهم أرجل يمشون بها. الله الله الله. ليس عليك يا رب. الله الله الله الله. أم لهم أيدي يبطشون بها. الله الله أكبر. لا يا عم. الله الله الله الله الله. أم لهم أعين يبصرون بها. الله الله أكبر. الله تعليم. الله الله. أم لهم آذان يسمعون بها. الله الله الله. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن علي الله الذي نزل الكتاب. الله سبحانه. الله أكبر. لا إله إلا الله. وهو يتولى الصالحين. سبحانه سبحانه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب. الله سبحانه. الله الله. تعريف. وهو يتولى الصالحين. الله أكبر. عليك. الله أكبر. الله أكبر. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. الله أكبر. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. الله أكبر. ليس عليك. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. الله أكبر. الله يسبك. لا تخليك شكرا. الله. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. الله. الله أكبر. خذ العفو. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. وامر بالعفو. اللهم صل عليه. عليه الصلاة والسلام. وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. تعليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله أكبر. تعليم. تعليم. الله الله الله. تعليم. الله الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله. الله. الله الله الله. إنه سميع عليم. الله أكبر. ابنة. الله أكبر. عليك الله كل العفو. الله. اللهم صل عليه. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله. الله أكبر. تعليق. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الله وإما الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الله الله أكبر. إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقفرون. تعليم الله الله السلام إذا سلم تعليم. وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. الله أكبر تعليق. الله الله الله الله الله. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. تعليق. الله أكبر. هذا بصائر من ربكم وهدى. الله أكبر. الله الله. وهدى ورحمة لقوم وإذا لم تأتي بآية قالوا لولا اجتبيتها. الله أكبر تعريف. الله الله الله الله الله الله الله. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه. الله الله. هذا بصائر من ربكم وهدى. الله الله الله الله الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر تعليق. الله الله الله الله أكبر. الله الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. الله أكبر. يا سلام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. تعليق الله يا شريف. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ما شاء الله عليه. هذا بصائر من ربكم وهدى. الله أكبر. الله الله الله. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تعليم. الله الله الله الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الله الله الله الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا. الله. تضرعا وخيفة ودون الجهر. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. والآصال ولا تكن من الغافلين. الله أكبر. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك. لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونك. ويسبحونه وله يسجدون. تعليم. صدق الله العظيم. الفاتحة.